بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 41 من هذه السلسلة بعنوان عدالة الله وأسرار التفاضل بين الخلق. سألته السائلة المحترمة مريم الموسوي، وصاغته السؤال بطريقة عن قصة واقعية حصلت لها. يعني خلاصتها أن إحدى النساء جاءت إلى البيت، ثم شكت من لسان، قالت حتى انطلق لسانها بالشكوى من هذا الزمان ومن بيت بنات هذا الزمان. قلت لها لمريم الموسوي، قالت لها: خير، ماذا حدث؟ قالت: يا علوية بنت كافرة. قلت: يا ربي سترك كافرة كيف؟ فقالت لها، يعني هي تعترض على الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرت يعني أنها تستهزئ، يعني قالت لها: لماذا الله يتحيز للرجال دون النساء؟ ثم عندما سألتها عن هذا التحيز، قالت: تقول الله لم يكفه تفضيل الرجل على المرأة في الدنيا حتى فضله على النساء في الآخرة، هاي عدالة الله؟ قالت: فللرجال ما يشاؤون من حور العين في الجنة، وليس للمرأة مثل ذلك. إذن هذا خلاصة السؤال الذي سألته السائلة المحترمة، وهو يصب في كثير من الأسئلة المرتبطة بهذا الجانب. يعني كما قلت، هناك من يطرح بأن الدين ذكوري ليس فقط في أحكامه الفقهية، وإنما حتى في أحكامه الأخرى العقدية والأخروية. ونحتاج طبعا إجابة هذا السؤال في الواقع. يعني هذا السؤال محترم جدا، وينبغي أن نواجه المشاكل ولا نهرب منها، أو لا نحكم على السائلين. يعني هذه البنت لا نقول إنها كافرة، ولا نقول إنها اعترضت على الله، وإنما سألت سؤالا وجيها، ويجوز لها أن تسأله وتبحث عن الإجابة. وهذا حتى يسمى علميا، يعني يسمى الشك المنهجي. هناك الشك الذي هو شك ليس منهجيا، وهو كفر وإلحاد وهوى، لكن الشخص الذي يسأل ثم يحاول أن يبحث عن الإجابة، يعني هذا إن شاء الله سيهديه الله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا حتى من غير هذه، يعني حتى الله سبحانه وتعالى كما ذكر كثير من ابو حامد الغزالي مثلا، قال: فقذف عندما راى الله سبحانه وتعالى صدق شكه، ومر بمرحله الشك المنهجي، فقال: قذف الله تعالى نور الايمان في قلبي. لكن نفرق بين الذي يصر ويجحد ويتبع الهوى ويصرح بذلك ويجهر به ويدعو به على الملأ، وبين الذي يحزن له عندما تصيبه مثل هذه الوساوس، يحزن ويتمنى أن لا تكون عنده هذه الوساوس، ويحاول أن يعالجها بسؤال أهل العلم، بسؤال الباحثين، بسؤال الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى. وطبعا سأحاول إن شاء الله أن أوصل هذه الإجابة عبر سيدة المحترمة مريم الموسوي إلى هذه البنت الطيبة إن شاء الله والمؤمنة، ولكن ربما سؤالها هذا يصب، لأن هناك حملة كبيرة تريد أن تشوه الدين، خاصة في العراق. العراق لم يستهدف فقط من أمريكا ومن الغرب كأرض، وإنما استهدف أيضا كعقول. يعني ذهبت إلى العراق ورأيت للأسف نموذج الإلحاد تنتشر، ورأيت الحمد لله المقاومة هناك ليست مقاومة عسكرية فقط، بل هناك مقاومة إيمانية تحاول أن تصحح الأوضاع التي صنعتها الأزمات. طبعا الشعب العراقي مر بأزمات كثيرة جدا، ابتداء من الاستبداد الذي كان عليه صدام حسين، ثم المقاطعة الاقتصادية، ثم جاء الدواعش وغيرهم، ثم ما فعلته أمريكا وغيره. طبعا كل هذه الأمور يؤثر لا محالة في الناس، يعني وخاصة هو شاب مثقف وشاب له حضارة عريقة. فطبعا مثل هذه المظالم التي حصلت له كان لها تأثيرها السلبي في هذا الأمر. وهذه طبعا كما قلنا تعالج بالحكمة، يعني تعالج بالحكمة والحسنى، وليس بالعنف ولا بالتكفير ولا بالإلغاء، بل تطرح هذه التساؤلات باعتبارها تساؤلات وجيهة. وأنا أشكر السيدة المحترمة مريم الموسوية على هذه العلوية المحترمة، على هذه مثل هذه التساؤلات ذات التي تبين من خلالها اهتمامها بأمور بما يسأل عنه النساء في هذا الزمن. طبعا أول شيء أبدأ من آخر سؤالها، وهو تفضيله الرجال على النساء في الآخرة، وذكرت الحور العين. أدل على نص كتبته اختصارا في كتابي التنويريون والصراع مع المقدسات، وهو حول الحور العين، ذكرت فيه. طبعا هناك من الحداثيين وغيرهم قرآنيين حاولوا أن يغيروا الحور العين، يقولوا ليس المراد بها أزواج، المراد بها أشياء أخرى، فواكه، البعض قالوا كذا. طبعا لا، أنا أقول لهم لا، لا أهرب من الحقيقة. حور العين المراد بهن نساء خلقنا في الجنة، والقرآن ذكر أنه نعيم خاص بالرجال. قلنا كيفية هذا النعيم، كيفية العلاقة بين الحور العين والرجال في الآخرة، هذه مسألة غيبية، مثل الطعام. الطعام مثلا في الدنيا نهضمه ويخرج عبر المخارج، يعني المعروف، لكن في الآخرة ورد في الحديث أنه يخرج بهيئة عرق، يعني وعرق رائحته طيبة جدا. فلذلك يعني ما في الدنيا ليس هو في نفسه في الآخرة. نحن في الدنيا نحتاج إلى أكسجين نتنفس، آخرة ليس كذلك. نحن في الدنيا حتى نتحرك إلى مسافة ربما قريبة نحتاج إلى زمن، ونحتاج، والآخرة ليس كذلك. حتى الطعام يمر على الطعام فيكون له. طبعا القرآن الكريم ذكر بعض أصناف النعيم، يعني حتى ورد عن ابن عباس أن كل ما في الدنيا من نعيم إنما هو فقط نعيم، هذا مرتبط فقط بأسماء وليس الحقائق. الأسماء الحقائق أعظم بكثير من باب التقريب وليس من باب الحقيقة، الحقيقة أعظم بكثير. ولذلك القرآن الكريم يذكر قاعدة في هذا الباب بقوله: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني بالسعادة، الحبور هي السعادة والسرور المطلق. يطاف عليهم، يعني هنا القرآن يرسم مشهد، لهذه القرآن ما ذكره في الآخرة هي عبارة عن مشاهد حتى تحرك في الإنسان نوازع الخير أو تبعد عنه نوازع الشر. بصحاف من ذهب، هنا قال وأزواجهم، يعني الرجل وزوجته أو إلى آخره، طبعا التي رغب فيها في الدنيا ورغبت فيه وكانت مؤمنة وكان مؤمنا. فيطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها هذه القاعدة: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني هذه القاعدة، يعني كل ما يشتهي الإنسان في هناك في الآخرة في الجنة سيجده. يعني هناك أشياء حتى في الدنيا، يعني بعض الناس مثلا، نفرض بعض الناس تجد أشياء، مطاعم لذيذة جدا وهو لا يبغضها، لا يشتهيها نفسه، فلذلك القرآن الكريم لم يذكرها أو لا يذكرها، أو هذا الشخص لا تكون من نعيمه. حتى تلذ الأعين، بعض الناس يحب أشياء يراها جميلة، آخر لا يراها جميلة، فلذلك يخاطب بحسب ذلك الشخص. طبعا القرآن الكريم بما أنه جاء في، طبعا البشر عادة كثير من الفتن التي تحصل في الواقع بسبب العلاقة بين الرجل والمرأة، وكثير من الرجال طبعا يتحرشون بالنساء، يفعلون أشياء غير لائقة، كان السبي للنساء، كان الظلم إلى آخره. فلذلك القرآن الكريم ذكر هذا الموضوع كنعيم من نعيم الجنة، هو ليس كما قلنا نعيم مفرد، يعني لم نسمع أبدا أن نساء شكلن جيشا وذهبوا إلى الرجال واستعبدوهم وحولوهم إلى رجال عبيد عندهم طبعا وملك يمين، لم يحصل هذا الأمر. الذي حصل هو الرجال هم الذين يغيرون على القبائل وعلى البلدان المختلفة، ثم يحولون النساء إلى إماء طبعا من باب الاستمتاع وغير ذلك. فلذلك القرآن الكريم حتى يعالج هذه الناحية في الرجال وذكر حقيقة، لم يذكر طبعا، لا نقول أن الحور عين غير موجود، لا موجودين كما ذكر القرآن الكريم، وذكر هذا النعيم باعتباره يعالج هذه الظاهرة، يحول منها، يجعل من الرجل عفيفا، يجعل منه متخلقا، يعني حتى لو كانت له مثلا زوجة لا يرضى عنها أو لا يعجبه جمالها، أو عندما يقارن جمالها بغيرها ربما يعني يحاول أن تكون له غيرها، فماذا في هذه الحالة؟ يطمئن أن هناك نعيم مقيم في الآخرة وسيعوض عن صبره. ولهذا القرآن ذكر العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، ليس الحب وحده فقط، وإنما هناك الرحمة. حتى لو تحولت هذه المرأة ربما أصيبت في بشرتها، في وجهها، أو كانت دميمة أو كانت كذا، هو يصبر يعني ويرضى بذلك. حتى بعض الصالحين يعني كانت زوجته أصيبت بالجدري في أول زواجهما، فتظاهر أنه أعمى ولا يرى، وهو دائما يصور لها أنها أجمل الجميلات وهي مصابة بالجدري، وغير وجه خلقتها تماما، ولكن بقي صابرا عليها ولا يحاول أن يسخطها، بل دائما يقول لها: أنت في عيني أجمل الجميلات، إلى أن توفيت، وبعد ذلك أظهر لهم أنه يرى، حتى وصبر عليها. طبعا هل يمكن أن يفعل هذا إنسان ملحد أو إنسان لا يؤمن بالآخر؟ لا يمكن، ولكن المؤمن يصبر. ويعني حتى حاتم الأصم، المسمى بحاتم الأصم نفس الشيء حدث له حادثة وبسببها ادعى أنه أصم حتى لا يسيء لزوجته. إذن هذا حتى نعرف، لأن خيركم رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني يوم القيامة الإنسان بقدر علاقته الطيبة مع زوجته مع بناته مع أخواته، خاصة النساء، لأن المرأة الله تعالى اختبر الرجل، سنرى أن الابتلاء الإلهي في كل شيء. ولذلك كما أن الرجل يعطى الحور العين، المرأة أيضا تعطى كل ما تشتهي في الآخرة، كل ما تشتهي لا يمكن تصور. ولهذا القرآن الكريم لم يذكر هذا الأمر، حتى لو ذكر نفرض يعني كان أمورا يعني النساء أنفسهن يستحين من ذكرها. فلذلك القرآن الكريم أعطى القاعدة العامة، يعني الجنة هي مجمع لكل نعيم، يعني فقط الإنسان فقط يضع في ذهنه أي شيء سيجده أمامه، أي شيء. وطبعا هنا طبعا عندما نقول أي شيء بعد أن تهذب نفسه. لهذا الأشخاص مثلا شخص شاذ شخص غير طبيعي، طبعا هذا لا يدخل الجنة حتى يهذب، حتى تصبح النفس على الفطرة السليمة. أما النفس المدنسة بالأهواء، والبعض يريد في الجنة أن تكون هناك مراقص وما لا، لا هذا لا يكون في الجنة. الجنة فيها طبعا طيبين، الله تعالى يقول لأهل الجنة طبتم فادخلوها خالدين، أي بعد أن صرتم طيبين طاهرين، يعني هنا تأتيكم هذه. ولهذا حتى الأحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا نعيم، ولذلك القرآن عندما ذكر النعيم المرتبط بالحور العين حتى يغرس العفة ويغرس القيم الأخلاقية. مثلا في حديث حتى يربي كظم الغيظ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. مثلا الزوج يأتي في البيت مثلا يجد أشياء تغيظه إلى آخره، يعني قادر على أن ينفذ غيظه، قادر أن يغضب على أهل البيت، قادر أن يتصرف تصرفات حمقاء، لكنه رسول الله قال إذا كظم غيظه، إذا هذا الشخص لم يفعل هذا الأمر وصبر وعفى ولم يؤنب، فهذا الله سبحانه وتعالى يجازي على ذلك بأن يخيره بين الحور العين، يختار أيها شأنه. هذا طبعا هذا دوره نفسي، يقول الشخص إذا يتعلم العلم الحلم عفوا. وقلنا هذا لا يمكن، يعني تعلق النساء الرجال بالنساء هذا شيء لا يمكن إنكاره. يعني حتى يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احذروا الدنيا واحذروا النساء، فإن عندما يقول احذروا النساء يعني ليس احذروا النساء يعني أن تفتن، أن يفتنوكم عن دينكم، أن تتخلوا عن قيمكم، تتخلوا عن أخلاقكم. وطبعا هذا في مصلحة المرأة، عندما يقول له احذر أن تسيء للمرأة، احذر أن تتعرض لها، احذر أن تنظر إليها كجسد. هنا طبعا هذا يقول يعني فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وحتى لو تتبعنا مثلا كثير من الأحداث السياسية الكبرى كان للنساء دور كبير في تلك الأحداث. ولذلك القرآن الكريم عالج هذه الظاهرة من معالج صور معالجة، طبعا حرم كثير من أنواع الاختلاط، وحرم أمر النساء بلباس معين، وكذلك الأمور الأخروية وهي هذا النوع من النعيم. يقول الرجل الذي صبر يصبر ويكون عفيفا ويكون طاهرا ويصبر مع زوجته ويصبر مع هذا الشخص سيجازى يوم القيامة بأن يكون له الحرية. وفي نفس الوقت المرأة لها نعيمها، وقل كل نعيم وارد في القرآن الكريم يشترك فيه الرجال والنساء، يعني الصحاف من ذهب والقصور والتي تجري تحتها الأنهار، وكل هذه الأمور كلها موجودة. هناك نعيم طبعا لم يذكر طبعا هنا، يعني لأن القرآن لم يأتي هنا لوصف النعيم، وإنما أتى للتقريب إلى الله وللدعوة للقيم الأخلاقية. وكان هذا النوع هذا النعيم المذكور هو جزء فقط بسيط جدا من باب الترغيب في الله. وطبعا المؤمن يعني القرآن الكريم ذكر نموذج طيب جدا، وهو نموذج امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. انظر هنا آسيا امرأة فرعون كما تسمى، طبعا طالبت الجوار قبل الدار، طالبت الله. لذلك يعني الله للجميع، يعني الرجل والنساء، نساء والرجال عفوا، يعني الله للجميع. وبالتالي التعلق بالله، محبة الله، المناجاة الله، الأنس بالله، هذا أكبر نعيم لا يمكن تصوره. وبالتالي من ظفر بهذا النعيم فهو أعلى مقام. يعني هناك من ينشغل في الآخرة بالحور العين وكذا، وهناك من ينشغل بالله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه أكبر نعمة وأكبر سعادة وأكبر فضل. ولذلك هذا ليس خاص بالرجال ولا خاص بالنساء. إذن هذه المسألة الأولى. إذن الله تعالى في القرآن الكريم لم يفضل النساء ولم يفضل الرجال، بل فضل المتقين، يعني في الجنة درجات. عند المرأة الصالحة إذا عملت عملا صالحا فهي تفوق، طبعا كل درجة أكبر. الله تعالى يقول: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني الآخرة، النعيم في الآخرة ليس كالنعيم في الدنيا، بل الأجر فيه، يعني عفوا، يعني الأجر فيه والدرجات فيه أكثر مضاعفة. الأمر الثاني الذي يمكن أن يجاب به على هذه السائلة المحترمة هو قاعدة، هي التفضيل الوهمي اختبار، والعبرة بالتفضيل الكسبي. طبعا هذه القاعدة إذا فهمتها السائلة المحترمة تفهم أن الأمر الله تعالى عدل مع خلقه جميعا، ليس هناك شخص أو ليس هناك جهة أقرب إليه من جهة أخرى إلا بالاختيار. هناك الفضل الوهبي كما قلنا، وهناك الفضل الكسبي. الفضل الوهبي هذا ليس به العبرة. مثلا إبليس تصور أنه عندما خلق من نار أنه أفضل من آدم لأنه خلق من طين، لكن أثبتت الأيام أن آدم أفضل من إبليس، مع أن قوى الكثير من القوى الموجودة في النار ربما أفضل من الطين. العبرة ليست بالمادة، العبرة بذلك التصرف، بذلك السلوك الذي يمارسه الشخص. الله تعالى مثلا ذكر في القرآن أنه فضل بني إسرائيل. البعض يتصور أن التفضيل حقيقي، ليس تفضيل حقيقي، هذا اختبار لهم. هذا التفضيل هو اختبار لهم بأن أعطوا الأنبياء وأعطوا الرسل، لكنهم جحدوا ذلك كله فصارت مرتبتهم أدنى المراتب. إذن هنا اختيار. كان نأتي لشخص مثلا ونقول له: نحن فضلناك بأن تكون ممثلا لنا في هذه القرية أو في هذه المدينة. فهنا هو عندما يمارس الوظيفة التي فضل على أساسها يمارسها بطريقة خاطئة، فهنا يسقط في الاختبار. وفي هذه الحالة يتحول إلى أدنى من الدرجة التي كان عليها. ربما هو كان في المجتمع إنسان عادي ومحترم وطبيعي وإلى آخره، لكن بعد أن فضل وسيق له هذا الاختبار الذي تصور أنه فضل به وفشل في الاختبار، هنا ماذا يصبح؟ يصبح أدنى، يسقط سقوطا حرا، يصبح أدنى الناس أفضل منه، مثل ما حصل لبني إسرائيل. إذن هذا الأمر الله تعالى ذكر هذا الأمر. الله تعالى يقول مثلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة. البعض يقول هذا تفضيل، والله تعالى كيف يحابي بين خلقه وبين الشعوب؟ فأعطاهم هذا الأمر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. هذا التفضيل ليس كامل، هذا تفضيل اختبار. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا بغيا دخل الحسد مثل ما دخل لإبليس. يعني كذلك، يعني الله تعالى يذكر هذا الأمر قاعدة، يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله عطاؤه ممتد لكل الخلق. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر، يعني التفضيل هذا غاية الاختبار، لأنه لو أن الناس كلهم في مرتبة واحدة، كل الناس أغنياء مثلا، كيف نعرف كيف يتعامل مع الفقير؟ لو كل الناس أصحاء ليسوا مرضى، لو كل الناس هنا يحصل الاختبار الإلهي. ولهذا يعني ورد يعني في القرآن الكريم قصة الاختبار، قصة الرجلين في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين، يعني هؤلاء أو هذين الرجلين أحدهما فضل بأن له نعيم وجنتين وأولاد وقوة بدن وإلى آخره، كما بعض الناس يؤتى صوتا جميلا، هذا فضل إلهي، آخر ليس له صوت جميل، لكن ذاك الذي صوت جميل ماذا يفعل به؟ البعض نعم يقرأ القرآن به، يردد به الأناشيد، يقدم به مثلا المواعظ، وشخص آخر لا، شخص آخر يستعمل ذلك الصوت في الغناء الفاحش في كذا إلى آخره، فبالتالي يصبح ذلك الفضل بالصوت الجميل يصبح وبالا عليه. كذلك الجمال، شخص يعطى الجمال فمثل ما فعل يوسف، كان يوسف عليه السلام، فيكسبه العفة فتزيده العفة جمالا فوق جماله، الآخر لا، يتردى وينحط إلى آخره. فالتفضيل هنا تفضيل اختبار. فالقرآن كما ذكر صاحب الجنتين، أعطاه الله تعالى النعيم ووصفه الله سبحانه وتعالى حتى يقرب الصورة. القرآن يستعمل المشاهد ليقرب الصور، والصور طبعا تتضمن حقائق. قال: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، وكأن الله تعالى هو الذي فعل ذلك، ليس العبد، لأن الله تعالى هو الذي مكنه من كل شيء. بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني فضل الله سبحانه وتعالى ممتدا، يعني رزقها كل شيء. ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر فقال لصاحبه، انظروا كيف يعني هذا النعيم جعله يغتر، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا مثل الرجل كذلك عندما يقول للمرأة أنا أفضل منك، نعم هو يصبح إبليس في هذه الحالة، والمرأة تصبح أفضل منه، والنعيم الذي تعطى له تعطى جزاء لذلك الصبر والتواضع هي أكبر بنعيم ذاك الرجل. والعبرة كما قلنا بالآخرة وليس بالدنيا، فلذلك نعيم المؤمنة المتقية الصالحة لا يتصور، يعني لا يقارن به، لأن الله تعالى في الآخرة لا، حتى في الدنيا لا يحاسب الإنسان على كونه رجل أو امرأة، يحاسبه هل كنت متقيا، هل كنت صالحا، هل كنت متخلقا، هل كنت مسلما لله سبحانه وتعالى فقط. أما سائر الأمور الأخرى فهذه طبعا لا يحاسب عليها، كونه رجل أو كونه امرأة، هذه قلنا وظائف استدعاها وجود الإنسان. أما في الروح الإنسانية في ذاتها ليس فيها ذكورة ولا أنوثة، والعقل الإنساني ليس فيه عقل ذكر ولا عقل أنثى. نحن عندما مثلا يأتينا إنجاز أو تأتينا قصيدة شعرية جميلة، لا نستطيع أن نقول هذه لرجل أو لامرأة، نقول هذه قصيدة جميلة، وبعد ذلك نكتشف أنها لرجل أو أنها لامرأة بعد أن يقال لنا صاحبها، كذلك اكتشاف علمي كذا إلى آخره. وإحنا قلنا البعض يقول أن النساء ليس فيهن مبدعات كثيرات بقدر الرجال، قلنا سبب ذلك هو الظروف، كثير من النساء ربما ينشغلن بالبيت وينشغلن بكذا، ولكن يعني هذا فقط. أما لو أتيح للمرأة ما أتيح للرجل في الواقع العملي لكان فيها مبدعات كثيرا، وكثير موجودين. امرأة اكتشفت الراديو مثلا، كثير من النساء اكتشفنا أشياء كثيرة جدا، وقلنا النجاح يعني على مستوى الجامعات التي أعرفها يعني في البنات والطالبات أكثر بكثير على الذكور، وبالتالي يعني هذا اختيار في هذا الأمر. فقال ودخل جنته، انظروا وهو ظالم لنفسه، الله تعالى فضله، الآخر المؤمن لم يعطه. فالبعض يقول إذن هو المؤمن محتقر، المؤمن ليس له الجنتين والآخر كافر وأعطاه الجنتين، لكن المؤمن لم ينظر بهذه الطريقة، المؤمن قال لصاحبه انظر سنرى. قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الغرور، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه المؤمن الفقير البسيط المتواضع، وهو يحاوره بهدوء ويحاوره براوية وبحكمة وبعقلانية، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ انظر يعني انظر إلى أصلك، أنت في البداية لم تكن تملك هاتين الجنتين، أنت كنت ترابا ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. يعني هذا اللي صاحبه أشرك بنفسه، تصور أنه صاحب الجنة لكن الجنة من الله، هو صاحب الفضل والفضل من الله. ثم قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعصى ربي. هنا كيف نتعامل؟ المؤمن عندما يرى غيره يفضله في أي شيء يقول عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ربي سبحانه يمكنه أن يعطيني أفضل من هذا الأمر. لذلك لا وجود في الإسلام ما يسمى بالطبقية، ولا وجود ما يسمى بالعقلية البروليتارية كما يقول الشيوعية، لا يوجد في هذا الأمر. المسلم حتى يرى الشخص يعمر ناطحات سحاب لا يتأثر، هو يسكن كوخ، لماذا؟ لأن فترة قصيرة جدا. والعبرة ليس بكوني أسكن في القصر أو أسكن في الكوخ، العبرة بالإيمان الذي يكون في قلبي. قلت ذكرت في كتابي كنوز الفقراء أن يعني كثير من المسائل مرتبطة بقصص الصالحين، ويعيشون أسعد. شخص يعيش في كوخ وبسيط جدا، وتتوفر لديه ملابس بسيطة جدا، وهو فرح سعيد مسرور بما عنده. والآخر يسكن القصور وهو يعيش في الحزن وفي الألم وفي في الضنك. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاه الأشياء وحرمه من السعادة. والعبرة بالسعادة وليس بالأشياء، والسعادة تكون بالرضا. يعني خلقك الله ذكر أسعد بما عندي، خلقك الله أنثى أرضى بما أعطاني الله سبحانه وتعالى. ولهذا البعض كما قلنا يحاول أن يحاج الله، وحتى حصل يعني تغيير الجنس وتغيير الذكر إلى آخره من هذا الباب. وهذا قلنا الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا الأمر، لآمرنهم فلا يغيرون خلق الله. لكن المؤمن عندما يقول هذا كذا، والدوري في الحياة أن أمتلئ بالقيم. الروح الإنسانية مثل الهيولة، مثل الورقة البيضاء، ماذا عسى يكتب فيها؟ فكل ما نكتب فيها من أعمال صالحة، من قيم، من أخلاق، من وجدانيات، من روحانيات، من معاني سامية، هي التي نجدها في حقيقتنا. نحن الآن طبعا جسد فرض علينا، شخص أبيض أو أسمر، دميم أو مليح أو إلى آخره، كل هذه الأمور هكذا التكليف فرض علينا، لكن في الآخرة نحن الذين نصيغ أرواحنا، والآخرة جمال الصور الحسية مرتبطة بجمال الروح. ولهذا القرآن الكريم ذكر أن كيف المؤمنين أصحاب صور جميلة جدا هي جمال أرواحهم، ونحن نصنع هذه الأمور، يعني الحقيقة الحياة الحقيقية في الآخرة، ونحن في هنا نصنع أو نضع القوالب لأرواحنا هناك. إذن هذا المراد. قال: فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبانا. جنتك هذه اللي ليست دائمة، أوكي، يعني من العجب أن تفرح بشيء ليس دائما، يمكن أن تأتي سحابة، يمكن أن تأتي صاعقة من السماء فتقضي عليها، أو يصبح ماؤها غورا، حتى إذا لم تقضي عليها السماء الماء الآبار تغور ولا يبقى ماء فلن تستطيع له طلبه. وحصل بالفعل هذا الأمر. فذلك الجاحد الذي تصور أن الله تعالى فضله أصبح مفلسا ليس له شيء، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هذا الأمر، إذن هذا، ولهذا القرآن الكريم يذكر اختبار، يعني كل ما نعيشه في الدنيا هو اختبار. حتى التفاضل، تفاضل بين الأغنياء والفقراء، تفاضل بين في بعض الأمور بين الرجال في بعض الأمور، يعني طبعا هذه الأشياء هناك أشياء صنعها البشر، وهناك أشياء موجودة بالفطرة، يعني الرجل مثلا له وظائف، المرأة لها وظائف، الرجل له قدرات، المرأة لها قدرات، وبالتالي يحصل حتى يحصل التكامل. فهنا لا يفخر أحد على أحد، لا تقل المرأة للرجل أنا أكثر منك حنانا وأنت كذا، لا، الله تعالى خلقك كذا، وطبعا الحنان هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الله تعالى الحنان المنان، وبالتالي كون المرأة تكتسب تكون لها هذه الصفة، هذه صفة إلهية، اسم إلهي، وبالتالي لا يمكن لأحد أن ورسول الله كان رحيما، يعني حتى جميع نساء الدنيا ليس فيهن ذرة من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المرأة التي يكون في هذا الحنان هي قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الرجل الذي تصور أنه بقسوته الرجولة، البعض تصورها ليس كذلك، الرجولة هي رجولة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأولياء الأئمة الذين يمثلون قمة قمم الرجولة. وقلنا هذه اللفظة نفسها الرجولة ليس المراد بها الذكورة، الرجولة هي صفة تطلق في الرجال والذكور والإناث، في اللغة العربية يطلق هذا الأمر، هي صفات معينة، هكذا جاء هذا المصطلح. مثل المروءة، المرأة يقال البعض انها مشتقة من المرأة، عندها علاقة بالمرأة، فالمرأة المروءة في للرجال وللنساء. طبعا حتى أبين هنا، هناك حديث يبين أن التفضيل لا يعني الفضل، لا يعني الفضل المطلق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حين قسم الغنائم في حنين فأعطى المؤلف قلوبهم، أولئك الذين كانوا كفارا أو كانوا أسلموا جدد، أعطاهم أموال كثيرة، أعطاهم أكثر من الأنصار أنفسهم. فبعض الأنصار تأثروا، قالوا: كيف يا رسول الله، نحن حميناه ونصرناه ووقفنا معه إلى آخره، وفي الأخير في العطاء يعطي هؤلاء أكثر منا. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال لهم: يا معشر الأنصار، يعني ربما وجدتم أني في نفوسكم من بسبب أني فضلت قوما ببعض الدنيا، يعني بعض، يعني قالوا: لا يا رسول الله. قال: نعم، يعني هذا شيء موجود، يعني كان رسول الله لمثل هذه السائلة، يعني لا ينبغي أن نقول في عاميتنا أن نغطي الشمس بالغربال، لا ينبغي أن نغطي الحقائق، لذلك هذا وجدتموه سأجيبكم. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: كل ما كان يقول كلمة كان يقول الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، يعني فقيرا وإلى آخره، أما ترضون أن، ثم قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس، هذه العبرة، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله في رحالكم؟ لهذا الموضع، يعني الناس يذهبون بالشياه والغنم والجمال وغيرها، وأنتم تذهبون برسول الله، وهذا ممكن، يعني هذه المرأة أو هذه الفتاة اللي تسأل أقولها: يمكنك أنت، نعم أنت لم تحصل أشياء ملكها الرجل، ولكن لديك الله، لديك رسول الله، يمكنك أن تقرب من الأئمة، يمكنك أن تقرب من الصالحين، وبالتالي يوم القيامة تصبحين في محل رفيع، كل الرجال يجثون أمامك بحيث لا يسوون شيئا أمامك. وهذا هو الاختبار، يعني كما روي عن كرامة فاطمة الزهراء، أو السيدة زينب أو مريم عليه، كل هؤلاء طبعا مصطفين، وبالتالي هذا الاختيار موجود لكل شخص، حتى يوم القيامة الكثير من الرجال الذين تاهوا وبرجولتهم بذكورتهم بيتصوروا أنهم يوم القيامة لا يسوون شيئا، يتمنون لو كانوا بنات أو لو كانوا نساء، يعني كما ذكرنا في الحديث، يعني أهل البلاء يتمنى، يعني أهل النعيم يتمنون لو أنهم كانوا أهل بلاء. ولذلك هذا اختبار إلهي لوجود التفاضل في الخلق، هذا التفاضل الظاهر. المؤمن المتواضع في الحقيقة لا يرى لنفسه شيء، كل شيء من الله، أنا فقير إلى الله، ما أعطيته من الله، ما لم أعطه لم سحبه الله عني لكونه خيرا لي إلى آخره. طبعا هذه هي المسائل، ونعتقد أننا أن هذه الدنيا ليس هي النهاية، الدنيا هي محل الابتلاء ومحل الاختبار وليست هي النهاية. والقرآن الكريم ذكر لنا قصة إبليس حتى لا نقع فيما وقع في إبليس، لأنه للأسف يعني كما ظهر الذكوريون ظهر كذلك النسويون، هناك جمعيات نسوية ذكرتها في كتاب خصوص السلام للعالمين تدعي أن المرأة أفضل من الرجل وتتكبر على الرجل وتمارس أشياء، طبعا هذا أيضا نحن نتوجه لله بالعبودية. المؤمن كما ورد في الحديث إن كان في الساقة يعني في المؤخرة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، هو يعتبر نفسه جندي لله سبحانه وتعالى، أين وضعه فهو هناك. وقلنا بالنسبة للأجور ليس هناك أجر أفضل من أجر المرأة التي يذهب زوجها مثلا مجاهدا في سبيل الله، يعني لقتال الدواعش والمجرمين، هي تنال نفس أجره، تنال نفس أجره إذا ما حفظته في بيته، إذا عرفت كيف تربي أولادها طبعا، وتمارس خاصة الآن الحمد لله المرأة يمكن أن تمارس دورها الدعوي، دورها التثقيفي، دورها الإصلاحي، وبالتالي يعني لا تختلف ابدا عن الرجل، وتؤدي نفس وظائفه وتكون مجاهده في سبيل الله بذلك. اذا هذه، وقلنا اول من اكثر من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وقلنا هناك رجال كثيرين هربوا في المعارك والمراه لم تهرب، نسيبه بنت كعب والى اخره، وطبعا هذه كله فضائل للمراه. وبالتالي لا ينبغي النظر الى الفقهاء المتشددين او بعض الوعاظ الذين يتكلمون كلاما غير موزون، بل ننظر الى الكون، وننظر إلى الكون ومن خلاله نعرف ربنا سبحانه وتعالى. الكون يسير على نظام وعلى عدالة مطلقة، وهناك موازين دقيقة جدا، ولا أحد يفضل على أحد إلا بعمله بما كسبت يده. المرأة يمكنها كما ورد قال الشاعر: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التذكير في اسم فما التأنيث في اسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للرجال. طبعا هكذا الامر، يعني ليس هناك فخر، هذه اعتبارات بشريه. القران الله تعالى عنده الخلق جميعا سواء، من يصعد بنفسه بكسبه بعمله ليرقى المراتب العاليه سينالها، اما الذي يقول يعني يتألى على الله او يتحكم يقول يا ربي لماذا فعلت هذا هكذا ولماذا انت تفعل هكذا، طبعا هذا الشيطان، يعني مثل ما قال ابليس، قال يا ربي لماذا تأمر الملائكه بالسجود لادم ولم تأمرهم بالسجود لي. هو لا يعلم أن السجود اختبار، ولكن تصور أن هذا التفضيل، يعني كان في إمكان الشيطان لو أراد، يعني لو كان مسيطر على نفسه أن يسجد ويتقرب إلى آدم ويتقرب لله سبحانه وتعالى فيزداد قربا من الله، لكنه متكبر. ولهذا الله تعالى كما قلنا اختبر الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واختبر الجميع، اختبر الغني بالفقير والفقير بالغني والصحيح بالمريض وهكذا، يعني في كل لحظة نمر بحالة اختبار حتى يميز الخبيث فينا من الطيب، حتى نمحص، حتى نذهب يوم القيامة إلى الله إما طيبين وإما خبثاء. إذن هذه ربما خلاصة جواب السائلة المحترمة، أظن أني أجبت على أسئلتها، إذا بقي شيء ربما لم أتطرق إليه فيمكن إن شاء الله أن نجيب عنه في سؤال آخر، والحمد لله رب العالمين.